السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله. صدقني بهذه السلسلة هي تؤكد ما قال الله. سبحان الله، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولا، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجد ما يأكلون ولا يجد ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، حركاتهم وسكناتهم بحول الله. فالملك من ولاه، والغني من أغنى، والقوي من قواه، والحي من أحياه، والجميع سيفنى ويبقى الله. في بداية الأمر نعلن الشعار: خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من النار، ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، ابحث عن الشطآن، اسمع كلام النبي في قناة الرحمة يا حيران. بالأمس أو في الحلقة الماضية سرنا على الصراط، وأسأل الله أن أكون أنا وأنتم ممن يعبرون الصراط، قولوا أمين. تعالوا الآن ننظر إلى آخر رجل، وختمنا بهذا الذي قاله العبد الصالح في هذه الكلمات المعبرة عن الصراط، ولنبدأ بها لنستشعر الموقف. اسمع ووحد الله: أبت نفسي تتوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال، وقاموا من قبورهم سكارى، بأوزار كأمثال الجبال، وقد نصب الصراط لكي يجوزوا، فمنهم من يكب على الشمال، ومنهم من يساق لدار عدن، تلقاه العرائس بالأغاني، يقول له المهيمن: يا ولي، غفرت لك الذنوب فلا تبالي. اطلع بقى من على الصراط كده، مروا معايا وتنظر كما ينظر هذا العبد لمن سقطوا في النار، ولسه هنوصف النار وما فيها من وديان، وما فيها من دركات، وما فيها من قيح وصديد، وما فيها من طعام وزقوم، وما فيها من شراب، وما فيها من ثياب مقطعة من أهل النار، وما فيها وما فيها من حيات وعقارب. لكنني الآن أنظر إلى من نجا من الصراط كآخر الرجل، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الناجين. هذا الرجل الذي يمر على الصراط ينظر الآن إلى جهنم ويقول: الحمد لله، الحمد لله الذي نجاني منك، الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطى أحد من أحد من الأولين ولا الآخرين. ثم يقول هذا العبد أو يمكث ما شاء الله له أن يمكث، فيرفع الله جل وعلا لهذا العبد شجرة، يرفع الله لهذا العبد شجرة، حين يقول الله سبحانه وتعالى لعبده مختبرا، وأنا أشرح الحديث بالمعنى: يا عبدي، يعني هو ده أفضل حاجة، خلاص ما أنتش عاوز حاجة؟ فيقول: لا، وعزتك وجلالك لا أطلب شيئا. انظر إلى ابن آدم في الدنيا والآخرة، فيرفع الله للعبد شجرة، وتخيل أن الشجرة غرسها الله جل وعلا بيديه، وكلتا يدي الله يمين، وكل ما دار بذلك فيد الله بخلاف ذلك، أنت مش تقدر تتصور، وإياك أن تحكم عقلك المحدود في تصور الخالق المعبود. رحمني الله وإياك وجعلني وإياك من أهل التوحيد. الشجرة رفعت، كم فيها من ثمار، كم فيها من ماء يخرج كأنه من أنهار، كم عندها من الجمال والأطيار. العبد ينظر فيقول: يا رب، فيقول: لبيك عبدي، فيقول: يا رب، قربني من هذه الشجرة، أستظل بظلها، أشرب من مائها، أستظل بظلها، أشرب من مائها، ألبس من ثيابها، هناك ثياب، نلبس الثياب ونأكل الثمار ونشرب الماء. فيقول الله جل وعلا: يا عبد إن قربتك من الشجرة لا تسألني غيرها؟ فيقول: وعزتك لا أسألك غيرها. تخيل أن احنا كذابين في الدنيا والآخرة، وعزتك لا أسألك غيرها. فيقربه الله جل وعلا للشجرة الأولى فيمكث تحتها ما شاء الله له أن يمكث، ويرفع الله له شجرة ثانية اختبار هي أجمل من الأولى. فينظر العبد والذي قسم لله سبحانه وتعالى وأقسم بالله ألا يسأل شيئا غير الذي سأل، فلما رأى الشجرة الثانية هي أجمل وأفضل من الأولى قال: ربي، قال: لبيك عبدي. انظر إلى حلم الله، انظر إلى لطف الله، انظر إلى رحمة الله، كم أنت رحيم يا رب، كم أنت لطيف بعبادك، اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، يا رب ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، آمين يا رب العالمين. الرجل يقول: يا رب، فيقول: لبيك عبدي. يقول: يا رب قربني من الشجر، أستظل بظله، أشرب من مائه، هي أجمل من الأولى يا رب. يا عبدي إن قربتك لا تسألني غيرها. يقول: وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. فيقربه الله جل وعلا للشجرة الثانية فيمكث تحتها ما شاء الله أن يمكث، ويرفع الله له شجرة ثالثة هي أجمل من الأولى والثانية. أول ما يشوف العبد: اصبر بقى، ما أنت عندك نعمة هو. فيقول: يا رب. يقول: لبيك عبدي. يقول: يا رب سبحانك قربني من الشجرة الثالثة. فيقول له الله: ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي سألت؟ فقل: يا رب تبتلت تبت، في معنى الحال والمقال، يا رب ابتلت تبت بقى، مش هطلب حاجة تاني، وعزتك لا أسألك غيره. فيقربه الله جل وعلا إلى الشجرة الثالثة فيمكث تحتها ما شاء الله له أن يمكث، يشرب من مائها ويأكل من ثمارها، ثم يعطي الله للعبد اختبار لا طاقة له به، بس كده الشجر مش قادر عليه. يوم الله جل وعلا يأمر ملائكة الرحمن أن يفتحوا له أبواب الجنان، فينظر على البعد هو تحت الشجرة، يعني بلسان الحال كده زي ما احنا بنعمل في الدنيا، الواحد يعمل كده: الله، مش ممكن. فنظر العبد وأشار إلى ربه: يا رب. قال: لبيك عبدي. قال: لا تجعلني أشقى خلقك، اللهم أدخلني الجنة، الجنة يا رب. فيضحك الله جل وعلا من عبده، وكل ما دار ببالك فضحك الله بخلاف ذلك لكنه ثابت، يضحك الله جل وعلا لعبده فيقول: يا ربي سبحانك أدخلني الجنة ولا تجعلني أشقى خلقك. لماذا؟ لقد رأى الطيور، لقد رأى الحور، لقد رأى الأنهار، إنه نظر إلى الأبواب التي يشيب من، يعني سبحان الله يغيب العقل إن تصوره، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولولا أن الله جل وعلا كيفنا وجعلنا بهيئة وقدرة أخرى ما استطعنا أن نطيق هذا الجمال وهذه الروعة التي في الجنة. ولما ندخل إن شاء الله وهنوصف فيها شوية كده في نهاية الحلقات إن شاء الله، هتعرفوا إيه اللي في الجنة. أول ما تفتح وشم ريحة الجنة مطأشي، قال: ربي لا تجعلني أشقى خلقك، اللهم ادخلني الجنة. أنا أشرح الروايات في معناها، الله جل وعلا يقول: يا عبد أيكفيك من الجنة مقدار الدنيا وعشر أمثالها؟ يعني ياخذ 11 مرة من الدنيا في الجنة، أمال بقى أعلى واحد هيكون إيه؟ اللهم صل على نبينا محمد. أمال الواحد الصالح اللي هيكون في درجات عليها هيكون إيه؟ إذا كان آخر واحد له الدنيا وعشر أمثالها مقدارها من الجنة، إيه ده؟ بما فيها من أشجار وثمار وقصور وحور، ده آخر واحد. فيقول العبد: رب سبحانك أتسخر مني وأنت رب العالمين؟ عشان ما أنا آخر واحد طالع بالعافية من النار، عشان ده أنا كنت بقع وعمال أنكفي وبعدين من الجنة، يعني ده بعد الكذب اللي أنا كذبته وفتحت لي أبواب الجنة، أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول الله جل وعلا: لا أهزأ بك لكني على ما أشاء قادر. خايف علي من ربة الرحمن، خايف علي من وسوسة الشيطان، خايف علي من هجرك القرآن، لكني على ما أشاء قادر. يقول الله ذلك. تخيل أن في رواية أخرى بيقول لربنا العبد: تمنى علي، اتمنى اللي انت عاوزه من الجنة. فيقول العبد: كذا وكذا.